ملخص كتاب المذهبات من تراثنا التربوي من أخضر.com لمؤلفه فايز بن سعيد الزهراني. إن التربية هي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات، ونحن في حاجة ماسة إلى تجديدها واستعادة إرثنا التربوي الطيب. والكتاب يحدثنا في موضوعات تربوية عديدة، منها تأهيل المربي وتربية العقل الناقد والعقل الإبداعي وتقدير احتياجات الأبناء وتنمية طاقاتهم وتربيتهم على المحكمات وصناعة الرجال. وأحاديثه كلها مذهبة بأقوال من التراث الإسلامي، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وعلماء المسلمين وأئمتهم الذين فقهوا التربية. أولاً، تأهيل المربي. حين نقول إن التربية هي الأساس الذي تقوم عليه الحضارات، فإن ذلك يجعل مهمة المربين مهمة عظيمة، ويضاعف خطر تصدرهم قبل أن يكونوا مؤهلين، كما يحدث مع حماسة القائمين واندفاعهم على بعض البرامج والمحاضن التربوية، أو عند عجزهم عن استيعاب أعداد الطلاب والطالبات. وهنا نتذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، فالانتقال من حالة الأخذ إلى حالة العطاء لا يكون قبل التفقه والتزود من العلم الشرعي والتربوي بقدر يسمح للمربي أن يبني شخصيات طلابه ويجيب عن أسئلتهم وإشكالاتهم. لذا فنحن في حاجة إلى مبادرات لتعليم التربية بمعايير عالية للمعلمين والآباء، مستحضرين قول الإمام عبد الرحمن بن يزيد الأزدي: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وقول الشاطبي: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، فنحسن اختيار من نتعلم منهم. وإن كان ممكنا أن يتلقى الإنسان العلم من الكتب والمصادر المختلفة دون معلم، إلا أن التلقي المباشر من أهل العلم والتواصل معهم هو ما يكسب المرء الملكات والمهارات حقا. لذا لا بد من التواصل بين المربين في مؤتمرات ولقاءات يتبادلون فيها الخبرات، وفي مسابقات تنمي مهاراتهم، وبرامج تدريبية ومشاريع واقعية وإلكترونية. ورحلة التعلم لا تتوقف عند بدء الممارسة، وإنما يستمر المربي الناضج في التعلم ويجدد ويواكب، مطبقاً قول الإمام أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة، ويستصحب مع تربيته لغيره تربية نفسه وإصلاحها وتهذيبها مخلصاً لله، عاملاً بوصية الإمام أبي الفرج شمس الدين بن قدام المقدسي: إياك أن تنشغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، فيكون بذلك قدوة لطلابه بغير تكلف ولا تصنع، ويكون تأثيره فيهم أكبر وأعمق وأكثر بركة. ثانياً، تفكير ناقد وإبداعي. حين ننظر في قصة الخوارج الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نجد أن مشكلتهم لم تكن في العبادات أو في التسليم للنص القرآني وحفظه، وإنما كانت في غياب آليات التفكير السليم وخطأهم في فهم النصوص وتأويلها، إذ لم يتلقوا التربية النبوية التي اعتنت بذلك، ولا تربية الصحابة التي تبعتها. ومن أهم الأمور التي افتقروا إليها التفكير الناقد الذي نفحص به دقائق الأمور ونبحث به في الأسباب والنتائج ونميز الخبيث من الطيب. ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى غرس التفكير السليم والتفكير الناقد في أبناء المسلمين مع مهارات الاستقراء والاستنباط والتقويم، وأن نكون لهم قدوة في ذلك، ليحسنوا مواجهة ما في شبكات التواصل ووسائل الإعلام المختلفة من أفكار تعبث بهم، ولئلا يكونوا جماهير لا تتفكر أو تعقل فيستخفهم من شاء كما استخف فرعون قومه. ونتذكر هنا القول المأثور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يربط فيه بين التعليم الصحيح والتفكير النقدي، إذ يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وينبغي لنا أيضاً أن نعزز التفكير الإبداعي عند أبنائنا ليحسنوا التعامل مع المتغيرات السريعة والطوفان المعرفي في عصرنا، وليبدعوا حلولاً جديدة لمشكلات الأمة ويكونوا قادة ومؤثرين في عالمنا. وتربية العقل الإبداعي تبدأ بأن يراه الطلاب في معلميهم فيتعلمونه بالممارسة والمعايشة، وبأن نمنحهم الفرصة لطرح الأسئلة والاعتراضات بحرية وأمان. فقيمة المعارف ليست فقط في حفظها وفهمها، ولكنها أيضاً فيما تثيره من تساؤلات تربط المفاهيم وتقدح الإبداع. وكما قال الزهري: العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. وحين سئل حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه: كيف أصبت هذا العلم؟ أجاب: لسان سؤول وقلب عقول. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عنه: ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وكان يشجعه ويعتني به عناية شديدة في خلافته، وكان له قدوة عملية. ثالثاً، طاقات وحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والقوة تشمل القدرات والمهارات العقلية والجسدية. وقال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والأمانة هي التي توجه القوة، وبهما يكون الإنسان الصالح الذي نرجوه. وأول ما ينبغي لنا فعله لتنمية قدرات أبنائنا وطاقاتهم أن نعينهم على اكتشاف أنفسهم وميولهم بناء على أسس علمية سليمة. ونتذكر ما قال الإمام ابن القيم في تحفة المودود: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له، فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيأ له. وجهودنا التربوية قد تضيع إن لم تكن في الاتجاه الصحيح، وعلينا أن نوفر لأبنائنا بيئة آمنة وحرية ليجربوا ويبدعوا، وأن نوجههم توجيها عاما دون تحكم، فنشجعهم ونحافظ على بوصلة الأهداف مضبوطة، ونتدخل عند الأخطاء المنهجية، لكن دون أن نحدد لهم كل التفاصيل لئلا نقيد إبداعهم، ولأنهم يعرفون الكثير مما لا نعرف ويمكنهم أن يرسموا مساراتهم. وعلينا أن ننتبه للاختلافات بين أبنائنا في قدراتهم ومهاراتهم، فلا نحاول أن نصنع منهم نسخاً، ونوجه كل منهم ليخدم الإسلام بحسب التوافق بين قدراته واحتياجات الناس حوله، ثم تنسجم الجهود المتنوعة معا في المجتمع. ولبناء شخصية سوية قوية لابد أن نراعي في اعتدال واتزان حاجات أبنائنا النفسية المختلفة، كحاجتهم إلى اللعب والترويح وإلى التقدير وإلى الغذاء والصحة وغيرها من الحاجات. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: إن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله مع النية الصالحة. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن الحريصة على اللهو. وقد كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تضم كل ما ذكرنا، ولنا في مواقفه معهم خير مثال نقتدي به. رابعاً، محكمات ودرجات. نهدف غالباً في البرامج التربوية إلى صناعة طلاب متفردين ذوي عزيمة وإقدام، لكن أكثرهم لن يكونوا كذلك، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك لابد لنا أن نعتني ببناء مسارات تربوية مختلفة تناسب الشرائح المختلفة وتناسب عموم الأمة، وعلينا أن نحرص على تعليم الناس محكمات الإسلام وما لا يسعهم جهله، وأن يكون مسار المحكمات هو المسار الأساسي في التربية بغير أن نهمل مسار تربية أصحاب العزائم، ومع الاهتمام بتربية البنات على ما يوافق فطرتهن ويؤهلهن ليكن زوجات صالحات. وفي زماننا الذي كثر فيه الفساد نتذكر عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة وقد ساءت أحوال كثيرة، فتدرج في الإصلاح، وحين لامه ابنه عبد الملك على أمور أخرها رد عليه قائلاً: أي بني، إنك على حسن قسم الله لك، وفيك بعض رأي أهل الحداثة، والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئاً من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا أستلين به قلوبهم، خوفاً أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي به. ونحرص على غرس محبة الله في النفوس، ونستحضر قول ابن القيم: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم، فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وعلينا كذلك تذكير الناس بحقيقة الموت وباليوم الآخر مع استحضار تفاصيله ومشاهده، فذلك يدفع الناس إلى إصلاح أنفسهم ويصنع لهم معايير تحكم السلوك والأفكار مع رقابة وجدانية. ومن أحسن ما يمكننا فعله لنجعل أبناءنا وطلابنا أبناء للآخرة أن نربط سلوكهم باليوم الآخر، سواء في التحفيز أم في معالجة الأخطاء، مع اتباع هدي القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خامساً، صناعة الرجال. مرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله. ثم قال عمر: تمنوا. فقال رجل آخر: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال: تمنوا. فقالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر: ولكني أتمنى رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، فما صفات أولئك الرجال التي نرغب أن ينشأ أبناؤنا عليها؟ إنهم ذو عزيمة وهمة عالية، يقدمون واجباتهم على رغباتهم وشهواتهم، وذو جرأة وإقدام، وعندهم بصيرة ووعي بواقعهم ومخططات أعدائهم، ومشاعرهم متوقدة حرصاً على الدعوة إلى دين الله. ومما يعيننا على تربية الإرادة والعزيمة في أبنائنا أن نجعلهم يقدرون أنفسهم بقبول شخصياتهم وأفكارهم والاحتفاء بنجاحاتهم والرفق في معالجة أخطائهم وتذكيرهم باليوم الآخر وتربيتهم على الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على الأقدار، مع الإكثار من عبادة السر التي لا يكون للمرء فيها حظ دنيوي، ولنربهم على ضبط اللسان ومراقبة كلماتهم، فكل الجوارح والأعضاء بما فيها القلب تابعة للسان في فساده واستقامته، ولنعلمهم إمساك اللسان عن فضول الكلام وعن الحرام، وترك ما لا يعنيهم والصمت عند الفتن، ويحسن أن نعلمهم الشعر العربي قديمه وحديثه بما فيه من قيم كالشجاعة وسماحة النفس، وبما يحمله من هوية ومخاطبة للوجدان، ونتذكر وصية عمر لأبي موسى رضي الله عنهما: مر من قبلك بتعلم الشعر، فإنه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب، مع عدم الإكثار منه والبعد عن شعر الغزل والرثاء. وعلينا أن نربي أبناءنا على أن التغيير والارتقاء بأنفسهم مسؤوليتهم الفردية، ولهم قدوة في أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان من أهل الصفة بلا مال ولا مسكن، وفاتته مشاهد ومجالس، ولم يمكث مع النبي في المدينة إلا 4 سنوات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكنه سبق وتقدم بحرصه على الحفظ والعلم. وختاماً، البر ثمرة التربية ومعيار لنجاحها، وبر الوالدين حسنة ترجى بها الجنة حتى لمن يأتي الحرام، وعقوقهما سيئة لا تغلبها في الميزان كثرة الطاعات، والبشرية ليست في حاجة إلى مزيد من التباهي بالعمران والأرقام، وإنما إلى نفوس طيبة طائعة نافعة تتحلى بمكارم الأخلاق، كتلك النفوس التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المدينة، وكان من أول ما قاله لهم فيها: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام.